بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسمية العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من الحقوق التي بين المسلمين، وهذه الحقوق من شأنها أن تقوي الأخوة الإيمانية وتوثق الرابطة الدينية. كلما كان المسلم عظيم العناية بهذه الحقوق، كان ذلك أدعى لقوة الأخوة الإيمانية بينه وبين إخوانه المؤمنين، لأن من شأن هذه الخصال أنها تقوي الصلة وتنشر الألفة وتدفع عن النفوس الوحشة، ولها آثار عظيمة جدا على العباد. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس. لا يعني ذكر الخمس الحصر فيها، ولهذا يأتي في الرواية التي بعدها ست، ويأتي في حديث البراء سبع، فهي خصال كثيرة، يعني جاءت بها السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، كلها من شأنها أنها تقوي الأخوة الدينية. الأول: رد السلام. إذا سلم عليك أخوك فرد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، حتى السلام سيحاسبكم عليه. ولهذا يعد هذا حقا من حقوق المسلم على أخيه، إذا ألقى عليه السلام أن يرد السلام بالمثل. إذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول السلام وعليكم السلام ورحمة الله، أو يرد بأحسن يزيد، إذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا رد بأحسن، لكن لا يترك الرد، يرد بالمثل. ردوها، معنى ردوها أي تعيد عليه السلام، يقول السلام عليكم فترد السلام أي تعيد السلام عليه، تقول وعليكم السلام، هذا هو الرد. أو تأتي بأحسن من السلام الذي حصل منه بالزيادة، يقول السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من الحقوق، هذا من الحقوق التي بين المسلمين. الثاني عيادة المريض، وهذا من حق المريض على إخوانه، يعاد شفقة به ورحمة له وعطفا عليه ومواساة له وتسلية ودعاء وإيناسا، حتى إن من العيادة ما لها أثر في شفاء المريض من دعاء صادق أو ذكر علاج نافع إذا كان على علم وبصيرة. لأن هذا الباب أيضا باب خطير، لأن بعض الناس يتطبب فيضر إخوانه، فالأمور التي في الطب ليس للإنسان فيها علم بين ودراية بينة لا يورط إخوانه بأشياء تضرهم ولا تنفعهم. فعيادة المريض فيها منفعة، فيها منفعة للمريض وفيها منفعة للزائر، لأن من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة كما أخبر بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ففيها ثواب عظيم وفيها نفع للمريض، فيها نفع للمريض لأن فيها إيناس له وتسلية ودعاء وتفقد لحاله، وهذه كلها مصالح عائدة على المريض. وأيضا يراعى في عيادة المريض عدم الإثقال عليه وإملاله، وإنما تكون زيارته وعيادته خفيفة ليست ثقيلة، يعود ويخفف لا يثقل عليه، لا يثقل عليه بالزيارة. والأمر الثالث اتباع الجنائز، اتباع الجنائز جمع جنازة أو جنازة بالكسر والفتح للجيم والكسر أفصح، وقيل إن الجنازة بالكسر للنعش الذي يجعل عليه الميت، والجنازة الميت الذي يجعل على النعش. اتباع الجنازة للصلاة عليها والصلاة دعاء للميت والشفاعة له عند الله بأن يغفر له ذنبه وأن يدخله الجنة، واتباعها أيضا إلى المقبرة لدفنه والمشاركة في دفنه والدعاء له عند قبره بالثبات. وهذا باب عظيم من أبواب الأجور لمن اتبع الجنازة. وفي الحديث أن من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، إذا اتبع حتى تدفن فله قراطان، ففيها ثواب عظيم اتباع الجنازة. وفيها منفعة للميت، لأن هؤلاء الذين يتبعونه ويصلون عليه صلاة الميت يدعون له، هؤلاء شفعاء له عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع إجابة الدعوة، إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه ما لم يكن في الدعوة منكر أو مانع، فهذا من الحقوق التي للمسلم على أخيه، على أخيه. والأمر الخامس تشميت العاطس، ومعنى تشميته الدعاء له بالرحمة عندما يعطس ويحمد الله، لكن إن عطس ولم يحمد الله لا يشمت. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عطس فحمد الله فشمته، ومن عطس فلم يحمد الله فلا تشمته. فلا يشمت إلا الحامد، الحامد لله عز وجل استشعر نعمة الله عليه بهذا العطاس فحمد الله، لأن العطاس هو خروج أبخرة في الأنف فالرأس لو بقيت أضرت بالإنسان، فإذا عطس زال عنه ضررها وحصل له فيها منفعة عظيمة بهذا العطاس، فيحمد الله على النعمة، يقول الحمد لله، فيدعى له بالرحمة، يدعى له بالرحمة، يقال يرحمك الله. ثم هو أيضا يبادل الدعاء بالدعاء، يهديكم الله ويصلح بالكم. انظر هذه الرابطة التي جعلها الله عز وجل بين المسلمين، أخوك يكون منه عطاس ويحمد الله فتدعو له، ثم هو يدعو لك، تدعو له بالرحمة ثم هو يدعو لك بالهداية، يهديكم الله ويصلح بالكم. فكم في هذا من أثر عظيم ونفع متبادل بين العاطس الحامد والداعي له، ثم هو دعاؤه أيضا لمن دعا له. فهذه خمسة حقوق ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها زيادة على الخمس في الحديث الأول، وإذا استنصحك فانصح له، ذكر الخمس التي في الحديث الأول وزاد وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك نصحا في أمر ما فكن ناصحا، دله إلى أرشد ما تعلم فيما استنصحك به. والمستشار المستنصح مؤتمن، فيجب أن تكون النصيحة في أمر يعلم أن فيه خير للمنصوح، وإذا لم يتبين له ما يفيده به وينفعه يحيله إلى غيره، لكن لا ينصحه بشيء لا يطمئن إلى نفعه أو فائدته، فانصح له، لأن الدين النصيحة كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث بيان حق المسلم على المسلم، فمنها واجب ومنها مندوب، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم. نعم، هذه المذكورات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وأيضا تختلف باختلاف الأحوال، يعني قد يكون واجبا لكن يكون فيه منكر فلا يجاب للمنكر الذي وجد في مثلا هذا الموضع الذي دعاه إليه، فإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه، هذا في الوليمة، وليمة العرس واجب، لكن إذا كان هناك مانع، إذا كان هناك مانعا فلا يكون حينئذ واجبا. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتسمية العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول، المياثر بياء مثناه قبل الألف وفاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكرها، وهذه السبع تشترك مع الخمسة التي تقدمت في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، ذكر هذه الخمس كاملة، وزاد عليها إبرار المقسم ونصر المظلوم، إبرار المقسم ونصر المظلوم، فذكر الخمس التي مرت في حديث أبي هريرة: عيادة المريض، هذا مر، اتباع الجنازة أيضا مر، تشميت العاطس أيضا مر، وإجابة الداعي أيضا مر في الحديث الأول، وإفشاء السلام، وفي بعض روايات الحديث رد السلام، وهذا مر أيضا في الحديث الأول. زاد على الخمس إبرار المقسم ونصر المظلوم، إبرار المقسم ونصر المظلوم. وهذا يفيد أن الخمس التي في الحديث الأول ليست للحصر، ليست للحصر، وإنما هي من ذكر لشيء من أهم الحقوق، لكن ليس حاصرا، بدليل أن حديث البراء فيه زيادة، زاد خصلتين على الخمس التي في الحديث الأول. زاد إبرار المقسم، المقسم الذي حلف على أخيه بشيء فيبر يمينه ما لم يكن فيها إثم، ما لم يكن فيها إثم أو مخالفة يبر بيمين أخيه. ونصر المظلوم، قد تقدم معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: عرفنا نصره ظالما مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بكفه أو حجزه عن الظلم. فنصر المظلوم هذا من الحقوق، من حقوق المسلم أن ينصر أخاه، وأيضا مر معنا ولا يخذله، الخذلان عدم النصرة في موطن يحتاج فيها، يحتاج إليك فيه أخيك وعندك قدرة على معاونته ومساعدته، فهذا من حقوقه. قال عليه الصلاة والسلام: ونصر المظلوم. فهذه سبع أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نهى عن خواتيم أو تختم بالذهب، وهذا محرم على الذكور دون الإناث، محمول محمول قوله نهى عن خواتيم أو تختم أي في حق الرجال، أما النساء فقد جاءت الأحاديث بإباحة ذلك لهن. كان عليه الصلاة والسلام أخذ بيده ذهبا وفضة، قال: هذه حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم. فالحديث هنا محمول على الرجال دون النساء، خواتيم وتختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، هذا محرم أن يشرب الإنسان بآنية الذهب أو آنية الفضة، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي عنه لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، ولا ينهى الشارع عن شيء إلا لما فيه من مفسدة ومضرة على الناس. قال: وعن المياثر الحمر، شرحها المصنف رحمه الله بقوله: هي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج، يعني على ظهر البعير، على السرج الذي يجلس عليه الراكب. قال: وعن المياثر الحمر، المياثر الحمر، وعن القسي، وعن القسي، والقسي أيضا نوع من اللباس ينسج من الحرير والكتان أو الكتان مختلطين، فهذا من الأقمشة المحرمة. وعن لبس الحرير، أي الحرير الخالص، أيضا محرم، وكذلك الاستبرق، وهو أيضا صنف من الحرير، صنف من الحرير ونوع من الحرير، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والديباج كذلك من الحرير، فهو من عطف الخاص على العام، فهذا نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي رواية وإنشاد الضالة، وإنشاد الضالة، هذا من حقوق المسلم على أخيه أنه إن وجد ضالة عرف بها، عرف بها، لأن إذا عرف بها وجدها صاحبها. مثلا وجد شاة، وجد شاة ضالة فأخذها وضعها بين الشياة التي عنده، ويذكر في المجالس وجدت شاة لونها أسود رأسها أبيض صفتها كذا، إذا عرفتم صاحبها موجودة عندي. هذا تعريف إنشاد الضالة، يأتي بها ويكرمها بين ماشيته ويعرف، يعرف، لأن صاحبها لن يهتدي إليها إذا اختلطت بماشية هذا الرجل، لكن إذا عرف وفي المجالس يقول وجدت شاة صفتها كذا وكذا، أين صاحبها؟ إن وجدتم صاحبها أخبروها أنها عندي. هذا هو إنشاد الضالة، هذا حق من حقوق المسلم على إخوانه. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله أمرنا بسبع أي سبع، أي سبع خصال، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. جاءت هذه قال وفي رواية وإنشاد الضالة، قال في السبع الأول، قال المصنف رحمه الله في السبع الأول أي التي أمر بها، في السبع الأول التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في الرواية عند المسلم بدل إبرار المقسم، بدل إبرار المقسم قال إنشاد الضالة، وأيضا جاء في رواية بدل إفشاء السلام رد السلام. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله أمرنا بسبع أي سبع خصال، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. قوله ونهانا عن سبع أي سبع خصال، الأولى. نعم، ونهانا عن سبع، هكذا في بعض روايات الحديث، ونهانا أمرنا بسبع ثم قال ونهانا عن سبع، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وهذا من أجمع الأحاديث في الأوامر والنواهي، في ذكر الأوامر والنواهي، لأن ذكر سبع أوامر على التوالي، صدرها بقوله أمرنا بسبع، وذكر سبع نواهي ذكرها على التوالي، صدرها بقوله ماذا؟ نهانا عن سبع. وهذه الطريقة نافعة جدا في التعليم، لأن مثل ما الحديث الأول قال حق المسلم على المسلم خمس، حديث آخر قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، أو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة أو شعبة من النفاق. قال في حديث آخر آية المنافق ثلاث، حديث آخر قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أحاديث كثيرة يذكر العدد ثم يذكر المعدود. وهذه الطريقة نافعة في التعليم، لأن الإنسان إذا حفظ الحديث حق المسلم على المسلم خمس ثم أخذ يعدها وصل إلى أربع، يعرف ماذا؟ إن بقيت واحدة هي خمس، ففي فائدة لضبط العلم. وهذه الطريقة موجودة في القرآن، في آية في القرآن فيها هذه الطريقة، ما هي الآية؟ ثمانية أزواج من الضأن اثنين، بدأ بقوله ثمانية. أيضا أخرى في سورة النور يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، صدرها بقوله ماذا؟ ثلاث مرات. فالعدد ذكره في أول هذا نافع جدا حتى يضبط العلم. نعم. قال الشارح رحمه الله الأولى المياثر الحمر، فإن كانت من حرير فالنهي للتحريم سواء كانت حمرا أو غير حمر، وإن كانت من غير فالنهي للتنزيه. نعم. والقسي ثياب مخلوطة بحرير، فإذا كان غير الحرير هو الأغلب جاز عند الجمهور.